الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. توقف بنا الحديث في مادة الفقه المقارن عند الفصل الثالث في صفحة 56، وما يتكلم عن أحكام الغسل، وفيه مسائل ثلاثة. هذا الفصل متعلق أيضا بباب الطهارة، واخترنا منه بعض النماذج المتعلقة بباب الغسل أيضا لنبين فيها طريقة الفقه المقارن، وعملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فمن باب هذا الحديث، وحتى لا يحدث تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث المشهور بأنه لا حياء في العلم، فإن مثل هذه المسائل لا تناقش علنا، ومن ثم فهي من باب القراءة، المسألة الأولى، وكذلك المسألة الثانية، يعني من صفحة 56 لغاية صفحة والنقاو من دم الحيض، ثم بعد ذلك المسألة الثالثة والنقاو من النفاس. المسائل الثلاثة هذه على القراءة وليست على الحذف، لأن الأمر فيها ربما كان فيه نوع من الحياء لا أستطيع أن أتكلم فيه إلا لمن أراد أن يسأل أسئلة طبعا بشكل شخصي، وهذا ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السنة. عندما جاءت المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتطهر من الحيض، فأشار إلى السيدة عائشة حتى تعلمها هذه الأمور. المهم، هذه المسائل هي على القراءة وليس على الحذف، ومن أراد أن يسأل فيها فممكن نتلقى أي سؤال على الرقم الخاص في هذه المسائل الثلاثة للإيضاح. أدخل بكم عند صفحة 70، وهي ما يتعلق بنماذج لمسائل الفقه المقارن في باب المعاملات. وعشان الناس تبقى متابعة معانا المسائل، احنا بنقول ان احنا بعد جزء التمهيد دوت بتاع تعريف الفقه المقارن ونشرته وتعريف الفقه، قلنا هنتناول نماذج من مسائل الفقه المقارن في جميع أبواب الفقه. فخدنا أولا في مسائل العبادات، وبعد كده هناخد بقى ايه يعني كل المتعلق باحكام المياه والوضوء والغسل والصلاة، ده كل ده كان متعلق بمسائل العبادات. هناخد بعد كده نماذج لمسائل الفقه المقارن بقى في باب مين، في باب المعاملات. ثم الفصل الاخير اللي هو هيتكلم بقى عن نماذج من مسائل الفقه المقارن في مسائل الاحوال مين الشخصية. طيب، ايه هي مسائل الفقه المقارن في باب المعاملات؟ اخترنا بعض المسائل اللي هي موجودة عندنا في صفحة 70، واللي ممكن هتجدوها أيضا مقررة ربما في مادة فقه المعاملات المدنية، لأني قمت بوضع المؤلفين معا، فربما تجد فيها تكرارا في هذه الجزئية مع كتاب فقه المعاملات المالية اللي بيقوم بشرحه الدكتور حمادة. لكن هنا نتناول نتناول هذه المسائل من قبيل طريقة الفقه المقار. المسألة الأولى في أنواع البيع الباطل، أنواع البيع الباطل وأهم أنواع البيع من الباطل، يعني في بيوع منهي عنها من القرآن الكريم ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم، سماها العلماء بالبيوع المنهي عنها أو البيوع من الباطلة. يبقى قوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، يبقى حل الله البيع ده على العموم، لكن خصص بأحاديث أخرى تنهي عن أنواع معينة من البيوع يظنها الناس أنها بيوع جائزة وهي بيوع حرام وباطلة في الشريعة الإسلامية، منها بيع المعدوم وبيع الدين وبيع الغرر وغيرها من البيوع التي اخترناها لكم كنماذج من فقه مين؟ فقه المعاملات. بالنسبة لبيع المعدوم، والمعدوم هو الذي الشيء الذي لا يوجد أصلا، يعني المعدوم هو الذي غير موجود، يعني أنا أقول إن أنا أبيع حاجة غير موجودة أساسا. فالفقهاء أولا زي ما اتفقنا بيقولوا إن إحنا بنحرر محل مين النزاع، فاكرين أول مسألة اتكلمنا فيها في أحكام المياه، بنقول أول إن إحنا بنقول إحنا متفقين في إيه ومختلفين بقى في إيه، اللي هو اسمه ده في الفقه اسمه تحرير محل إيه محل النزاع. أولا كل الفقهاء اتفق أئمة المذاهب الأربعة يعني تمام على إيه بقى؟ على أنه لا ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم، ده إيه بقى؟ ده إجماعها تمام واتفاق من جميع المذاهب إن بيع الشيء المعدوم اللي هو غير موجود أصلا تمام كده هوت، أو اللي هو موجود لكن لا يتيقن وجوده لأنه ممكن في خطر تمام، فده ده يجوز بيعه. وقال العلماء لا ينعقد من الأصل، لا ينعقد من الأصل يعني الآثار اللي هي مترتبة عليه لا توجد من الأساس، لأن أصله أيضا غيره موجود. ويمكن احنا اتكلمنا في المسألة دي في مادة المقاصد بتاع الشريعة الإسلامية لما جينا اتكلمنا عن العلاقة ما بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات. المهم عشان ما اعملش طبعا خلط في الأفكار، أنا أو الفقهاء بيقولوا زي إيه بيع المعدوم ده؟ كبيع نتاج النتاج، نتاج إيه؟ النتاج، فإن قال تمام البيع يعني بعت ولد ولدي هذه الناقة، يعني أنا بقى الناقة تمام حامل يعني أو عشر تمام، فالموجود في بطنها تمام، فيقول أنا بعتك ولد ولد هذه الناقة. طب هو أصلا الولد الأول لم يولد أصلا، طب إزاي هتبيع بقى ابن ابن بقى إيه ابن ابن هذا الناقة أو هذه الناقة؟ ناقة طبعا المراد منها إيه الجمل هنا هوت، فأنا عايز أبيع ابن ابن مين الجمل، طبعا ده اسمه بيع مين؟ بيع معدوم أنه لم يوجد من الأصل تمام. وكذلك مثله أيضا بيع الحمل الموجود، لأن احنا بنقول إن هم قالوا لا ينعقد بيع المعدوم تمام ولا ما له خطر العدم، يعني إيه؟ يعني هو موجود هوت بس على خطر بقى، وجوده متوقف على مين؟ على خطر، كبيع الحمل الموجود تمام، لأنه على خطر من الوجود، يعني أنا نبيع الولد ده ولد الناقة نفسه بقى اللي هو الأول ده، فإن خطر وجوده طبعا متوقع، فممكن أن يولد وممكن لا إيه؟ لا يولد. كذلك مثلا أن نبيع الثمر تمام والزرع قبل ظهوري، يعني لسه أنا بعمل المحصول وبرمي البذرة ولسه الورق عندي طالع أو لسه ما نبتتش الزرعة بتاعتي والشجر لسه ما رماش أي ثمر، فأنا أقول له أنا هبيعك الثمر أو بعتك الثمر اللي هو يخرج من هذه الحديقة أو من هذه الأرض أو أبيعك الزرع الذي سوف يخرج من هذه الأرض، طبعا ده كله معدوم لأن فيه طبعا إيه؟ لأن فيه جهالة في القدر وفي كذلك جهالة الاهاله ايضا في الصفه، يعني انا ما اقدرش احدد لا صفته ايه تمام من الجوده وعدم الجوده، ولا اقدر احدد مقدار المحصول بتاعي هيبقى قد ايه. فكل هذا يسمى عند الفقهاء من قبيل بيع معدوم. طب الدليل على هذا الاتفاق، يعني ما دليل الفقهاء على عدم جواز بيع المعدوم او ما كان له خطر العدم؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل مين؟ حبل الحبلة اللي احنا بنقول عليه ولد مين؟ ولد الناقة. اي نتاج النتاج، يبقى اسمه كم اسم بقى؟ اسمه ولد الناقة، او اسمه حبل الحبلة في الفقه الاسلامي، او اسمه نتاج مين؟ النتاج. عشان حتى لما اجي لك في الامتحان مثلا واقول لك ما حكم بيع نتاج النتاج، او ما بيع حكم بيع حبل الحبلة، او ما ولد الناقة، يبقى انت كل ديت مصطلحات لحاجة واحدة. ونهى ايضا عن بيع المضامين والملاقيح. ايه هي المضامين وايه هي الملاقيح؟ طبعا ممكن التعريف موجود عندك تحت في الهامش. والمضامين اللي هي عبارة عن ما يوجد في أصلاب الإبل، والملاقيح ما يوجد فين؟ في بطونه. يبقى المضامين ما في أصلاب الذكور، والملاقيح ما في بطون مين؟ الإناث. يعني لا ينفع نبيع ما يوجد في أصلاب الذكور من النياق تمام، ولا ما ينفع ان احنا نبيع ما يوجد من بطون مين؟ من بطون الإناث، من الحمل الذي وجد. ليه كل ده؟ لأن ده كله منهي عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عن بيع الثمن قبل وضوء صلاحه. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح. كل ده أدلة للفقهاء على الإجماع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن قبل وضوء صلاحه تمام. ومن الملحق بالمعدوم بقى ايه؟ ايه الحاجة ان احنا بنقول اللي هي لا ينعقد بيع المعدوم، ولا كذلك ما هو على خطر مين؟ العدمي. يعني على خطر العدم يعني لا يتحقق وجوده. ومن الملحق بالمعدوم ايضا، يعني من الاشياء التي تعد من قبيل المعدوم تمام، او لها خطر برضك العدم، كما قال جمهور الفقهاء بيع لؤلؤ في صدف. ما ينفعش بيع اللؤلؤ فين؟ في الصدف، لانه على خطر تمام. وبيع اللبن في الضرع تمام. ما ينفعش بقى اروح برضك ايه ان انا اشوف عندي ابل او ماعز او ماشيه تمام، واقول للشخص ان انا هبيع اللبن اللي موجود في ضرع ايه هذه الماعز او هذه الابل او هذه مين الماشيه او هذه الاغنام مثلا. لا يجوز بيع اللبن في الضرع وبيع الصوف على ظهر الغنم. يعني انا مش واحد يقول لي مثلا فاتح مصنع ما بقى وعايز ياخد بقى اللي الخيوط بتاعه الكلام دوت، فما ينفعش ان انا اقول له انا هبيعك الصوف اللي موجود فين على ظهر هذا الايه هذه الغنم، فده لا يجوز. ليه برضك؟ لانه معدوم. ومثله ايضا بيع الكتاب قبل طبعه، يعني انا بيعك المؤلف بتاعي قبل ما ايه ما يوجد، برضك ده يسمى من قبيل بيع مين؟ بيع المعدوم. ولا يلحق في هذه الصورة بتاع بيع الكتاب ان انت تحطه مثلا على اسطوانة او تحطه على فلاشة، لان الامر كده اصبح موجودا، لكنه يقول هنا على عدم وجوده من الاصل. والكلام طبعا بيتكلم الفقهاء على فترة ما كانش فيها طبعا اللي احنا بنتكلم عنه الان. هذا التقدم من اننا ممكن اجمع الاشياء في اسطوانات او في فلاشات او اي حاجة من قبيل ده، لان الاسطوانة والفلاشة اصبحت بمثابة الكتاب او اصبحت بمثابة الحرز للكتاب. لكن الكلام هنا يقصد به على بيع ما هو في نتاج العقل، يعني حاجة لسه فين في عقلي، وانا من افرغها في كتاب حتى اخرجه، فهذا لا يجوز ايضا بيعه لانه من قبيل الملحق بالمعدوم. فان بيع كل ذلك الانواع وهذه الانواع يعتبر باطل عند الشافعية والحنابلة تمام. يبقى اذا انا بقى داخل فين هنا كده الوقت عشان الناس تركز معايا، انا داخل في حتة خلافية ها. يبقى بيع المعدوم وما له خطر العدم ده باتفاق. طيب في حاجة تانية يا اخوانا اسمها الملحق بمين؟ بالمعدوم. دي وضع ايه برضك محل اتفاق بين الفقهاء ولا محل ايه خلاف؟ نجد بقى ان الملحق بالمعدوم ده تمام حصل فيه ايه خلاف بين الفقهاء. احنا ضربنا بيه امثله: بيع اللؤلؤ في الصدف، بيع اللبن في الضرع، بيع الصوفي على ظهر الغنم، بيع ايه الكتاب قبل ايه طبعي. طيب كل الكلام ده اسمه ملحق بالمعدوم. طب راي الشافعيه ايه والحنابله؟ هذا البيع باطل بطلانا مطلقا. ليه باطل؟ لان محل العقد غير موجود بالتاكيد، ان انت بتبيع حاجه غير ايه غير موجوده اصلا، يبقى دي معدومه، يبقى لا يجوز ايه لا يجوز بيع. تقول طب ما الصوف موجود على ظهر الغنم، لكن انا ما اقدرش اسلمه لك، لان لازم ايه يتم الذبح بالايه للغنم دي، وممكن يحصل ايه اتلاف او القصه اللي احنا بنتكلم عنها او موت او الكلام ده، فبالتالي اصبح محل العقد غير مين غير موجود. او الدليل للشافعيه والحنابله على بطلان مثل هذا النوع من انواع البيوع ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمره حتى تطعم. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش نباع زي ما قلنا الثمر قبل وضوء ايه صلاحي، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. يبقى ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي استشهد به الشافعية والحنابلة على بطلان ايه واضح بالنهي عن مين؟ ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع، ان ده ملحق بالمعدوم. ولان بيع اللبن، طب العلة بقى الأدلة ايه الأدلة في النهي عن مثل هذا النوع؟ الأدلة بتاعتهم ايه؟ ولأن بيع اللبن في الضرع مجهول الصفة والمقدار. لأن ايه بقى؟ أنا لما أجي أبيع اللبن داخل ايه الضرع بتاع الغنم أو الماشية أو الإبل، ده يعتبر انتفى فيه صفتين مهمين جدا في الشيء المبيع اللي أنا ببيعه. ايه هو الصفتين؟ اللي هو معرفة الصفة ومعرفة المقدار. فهذا اللبن هو مجهول الصفة، لأن أنا ما أقدرش أعرف إنه هو صافي او مقدر او كده هو، ومجهول كذلك المقدار بتاعه، ما اقدرش احدده كم كيلو او ايه كم مقداره في الوزن. وبالتالي جهالة مقداري، لانه قد يرى انه امتلأ الضرع من السمن تمام فيظن انه من اللبن، ويتضح انه هو ليس من لبن وانما هو من السمن. وجهالة الصفة كذلك، لانه قد يكون اللبن صافيا وقد يكون كدرا، يعني فاشبه مين الحمل، يعني يكون اللبن ده فاسد او ايه مكدر، فبالتالي يصبح هذا اللبن الموجود في الضرع شبيه ببيع اللي هو بيع الحمل فين في الناقة، يعني كأنه زي مين زي المعدوم. يبقى ده أدلة مين؟ الشافعية والحنابلة على عدم جواز مثل هذا النوع من البيوع، لأنه بيع عين. وكذلك دليل تانها، يبقى استدلوا بدليل: ولأن بيع اللبن في الضرع مجهول لوحدة، ولأنه بيع عين لم تخلق. يبقى دليلهم التاني إن أنا بعت شيء لم يوجد إيه ولم يخلق من أساسه، فلم يجوز كأيبة كبيع ما تحمل الناقة. تمام كده؟ يبقى ده دليلهم مين التاني؟ يبقى لا يجوز بيع الملحق من معدوم عند الشافعية والحنابلة لدليلين: لأنه مجهول المقدار والصفة، ولأنه يشبه بيع الحمل، ولأنه بيع عين لم تخلق، ولأنه لم يجوز بيع ما تحمله إيه الناقة. فالقياس عندهم أصبح أن هذا البيع الملحق بالمعدوم عندهم كمثل بيع ما تحمل مين الناقة. والعادة في ذلك تختلف، وفي علة أخرى وهي دليل تانها أنه معجوز التسليم، يعني صعب أننا نسلمه لك، لأن اللبن لا يجتمع في الضرع دفعة واحدة، فما يقولش مثلا أنا هبيعك اللبن، لأن ده بيجي على مراحل بل شيئا فشيئا، فيختلط المبيع هنا بغيره على وجه يتعذر التمييز ايه بينهما. يبقى مثل هذا النوع طبعا لا يجوز في البيوع. طبعا الان طبعا الوضع طبعا بالنسبه لهذه المسائل لا يتم الا في بعض الاماكن اللي هي ممكن تكون لا تزال تعيش على هذه الامور المتعلقه بالمسائل البدائيه، لكن الان طبعا بيتم تحريزه، بيتم اخذه بطريقه اليه، ويتم جمعه، فأصبح إنزال هذا الحكم على الواقع الملائم أصبح من الصعب الآن، لأننا ممكن الآن بالتقدم التكنولوجي أقدر أعرف اعرف الكميه الموجوده واقدر اعرف افصل اللبن عن السمن والكلام ده ايه كله. فهنا يدخل في قاعده تغير الفتوى بتغير الازمان والاماكن. لكن ان تعطلت هذه الاشياء التكنولوجيه وما امكنش ان احنا نحدد المقدار بتاعنا والكلام ده، يبقى نرجع للحكم مين الاصلي. عشان كده احنا لازلنا نبقي على الفقه القديم لاخذ الاحكام الاساسيه منه مع هذا التقدم الذي نعيش فيه. لكن المشكله الكبرى هي كيف انك تنزل هذا الفقه القديم على الواقع الملائم الذي تعيش فيه، وهذا ما يخلط فيه الكثير من الناس عن عدم علم وعدم فهم في كيف انزل مثل هذه النصوص على الواقع التي اعيش او الذي اعيش فيه. ومن ثم تجده يحكم ببطلان هذه الاشياء، وربما عاب على الفقه القديم بانه نوع من الفقه العقيم والغير متطور، هو لا يفهم الحكمه من وجود مثل هذه المسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها باي حال من الاحوال. طيب جات لنا مشكله تاني بقى في مساله الملحق بالمعدوم. انتوا قلتم لبن الضرع لا يجوز بيعه يا شافعيه وحنابله للادله اللي انتوا قلتوها كلها دي. انا عندنا نوع تاني من انواع اللبن اسمه لبن الظائري، اي لبن مرضع. طبعا الظائري اللي هي المراه اللي هي ممكن بقى زي ما انتوا عارفين ان المراه ممكن لا ترضع مين ولده، وكان في عادات في العرب في الاسلام وقبل الاسلام بان هم يجيبوا المرضعه وطبعا تاخد اجر على ارضاع مين الطفل دوت. فهل يجوز ان انا اتعاقد بقى على لبن الظأر اللي هو المرضع ده بقى، فيجوز بيعه للمراه اللي هي حاضنه للحاجه؟ هذه مساله خلافيه ما بين مين بقى العلماء. قال الحنفية ما عدا أبا يوسف. أبو يوسف ده تلميذ الإمام مين؟ أبو حنيفة، وطبعا من أشهر تلاميذ الإمام أبو حنيفة كما تعلمون. رأي الحنفية إيه في لبن الضأر دوت؟ قال بيع اللبن في الضرع ده جاب المسائل كلها بقى تاني. يبقى وأما لبن الضرع يبقى ده تابع برضك لمين؟ لرأي مين؟ رأي الشافعية والحنابلة في مسألة الملحق بالمعدوم. يبقى هم بينهوا الكلام بتاعهم الشافعية والحنابلة وبيقولوا أما لبن الظأري أي لبن المرضع فيجوز بيعه للحاضنة للحاجة. يبقى هم فرقوا ما بين لبن الضرع وما بين لبن الظأري، وبكده أنهي المسألة المتعلقة بهم. ودي مش مسألة مين جديدة، ده رأي فين في المسألة كده انتهى، فيجوز بيعه للحاضنة للحاجة. طب الحنفية بقى في موضوع الملحق بالمعدوم، الحنفية رأيهم ايه في الملحق بالمعدوم اللي هو زي بيع اللبن في الضرع واللؤلؤ في الصدف والصوف على ظهر الغنم إلى أمثلة، وبيع الكتاب قبل طبع اللي هو قال فيها الشافعي والحنابلة بالبطلان؟ الحنفية رأيهم ايه في المسألة دي؟ قالوا كلهم الحنفية ما عدا أبو يوسف قالوا تمام هذا البيع، تمام بيع اللبن في الضرع واللؤلؤ في الصدف والصوف على ظهر الغنم هو بيع فاسد. طب أنا عايز واحد بقى يكون مركز معانا. طب هم الشافعية والحنابلة ينجلوا باطل، ايه الفرق بين الباطل وبين الفاسد هنا عند الحنفية؟ طبعا دي الكلام ده موجود في اصول الفقه. احنا نقول الجمهور ما عدا الحنفية وكل باطل عندهم فاسد وكل فاسد عندهم باطل، يعني الباطل والفاسد معناهم واحد عند الجمهور، ما لم يشرع لا باصلي ولا ولا بوصف ولا تترتب عليه اي اثر من الاثار. اما الجماعة الحنفية فبيفرقوا بين الباطل وبين الفاسد، فالباطل تمام عندنا تمام هو ده اللي هو شرع بأصلي ولم يشرع بوصفي، لم يشرع لا بأصلي ولا بوصفي. أما الفاسد ما شرع بأصلي ولكن لم يشرع بمين بوصفي، يعني عندهم الفاسد عندهم درجة طبعا أقل من مين الباطل، وفرقوا ما بين الباطل وبين الفاسد الحنفية. فالباطل عندهم ما لم يشرع لا أصلا ولا وصفا، أما الفاسد عندهم ما شرع أصلا لكنه لم يتوفر فيه شروط معينة، فبالتالي يقولوا البيع عندهم صحيح والزواج عندنا صحيح بس بتترتب عليه بعض الاثار، زي واحد مثلا تزوج بدون شهود مثلا فده عند الجمهور يعتبر باطل، تزوجت المراه بدون ولي ده عند الجمهور نكاح باطل، عند الحنفيه بيقولوا لا ده نكاح مين فاسد. طب ايه الفرق؟ ان الجمهور ما فيش اي اثر من اثار ونفرق بينهم ويلحق الولد بمين بابيه، اما دول هم قالوا لا ده كل المسائل المتعلقه بالزواج تتوافر والعده توجد للمراه وتعتد المراه من هذا الزواج الفاسد ويبقى ليها نفقة وكذلك الحمل الموجود وهكذا. تمام كده. فده الفرق بالصفة. فهم بيقولوا الحنفية في بيع معدوم ده بقى لا يجوز، أو معذرة، أنه بيع فاسد. ليه بقى؟ دليل بتاعهم للجهالة، لأنه مجهول، فأنا مش عارف مقدار اللبن ولا اللؤلؤ ولا الكلام ده كله. وكذلك أيضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الموجود. طب ما هو نفس كلام الجمهور. لا، هم مش نفس كلام الجمهور، إن بقول لك إن هم دول قالوا باطل ودول قالوا إيه؟ فاسد. والفاسد ممكن تترتب عليه بعض مين؟ الآثار. ولأن الصوف ينمو من أسفل فيختلط المبيع بغيره ويصعب التمييز بينهما فيفسد لذلك. جايبين العلة بقى في خاصة في بيع مثلا الصوف على ظهر إيه؟ الغنم، لأن يقول لك الصوف ممكن ينمو من إيه؟ من أسفل الجلد بقى، فيختلط المبيع بقى بإيه؟ بغيره. وأنا كده خلطت ما بين مين بقى؟ ما بين الجسد الغنم والماشية نفسه، وما بين الصوف اللي موجود مين عليها، وبالتالي يصعب التمييز بينهما فيفسد البيع لذلك لوجود مثل هذه الجهالة. شوف الدقة الشديدة اللي موجودة عند الفقهاء، وشوف التحري الشديد في مسائل البيوع اللي احنا بنفتقده اليومين دول كثيرا، ومحدش بيتحرى في مسائل البيع ولا الشراء، لكن الجماعة دول هم تعلموا وفهموا فهما صحيحا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن رب العزة. أبو يوسف قال في الحنفية في المسألة دي، وقالوا لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، تمام، لأنه من باب التصالح وعليه، ويجوز الصلح عليه لأنه يجوز جزه قبل الذبح، فيجوز بيعه كبيع القصيل في الأرض. يعني هما بيقول ليه المشكلة عندي؟ ما أنا ممكن أروح أقص الصوف اللي هو موجود على ظهر مين؟ الغنم دوت، وبالتالي أنا كده أمكنني كده أهو، عرفت مقداره وعرفت صفته وقدرت أسلمه، يبقى المشكلة اللي عندي في المنع مش موجودة. ده رأي إمام مين؟ أبو يوسف، لأنه يجوز جزه قبل الذبح، فيجوز بيعه كبيع القصيل فين؟ في الأرض. وأما سبب البطلان بيع الصوف على ظهر الغنم عند اللي هم بقى الحنفية نفسهم قائلين بالبطلان، أو عند معذرة، وأما سبب بطلان بيع الصوف على ظهر الغنم عند القائلين بالبطلان اللي هم الشافعي والحنابلة، فأنه يقع الاختلاف في موضع القطع من الحيوان، فيقع الإضرار به فكان مشتملا على الغرض. يعني شوف كمان جايبين السبب. طب اللي هم قالوا بالبطلان سواء كان الجمهور او بالفساد سواء كان الحنفية عدا ابو يوسف، ايه السبب في عدم جواز بيع الصوف على ظهر الغنم؟ فبيقولوا لانه يقع الاختلاف في موضع القطع من الحيوان. انا مش عارف هقطع منين بالظبط، فبالتالي انا كده ممكن اخلط ما بين الجلد وما بين مين؟ وما بين الصوف اللي هو موجود، وبالتالي فيصبح فيه نوع من الغرر، والغرر معناه الجهالة، فيقع الاضرار ب البائع والمشتري والغرر منهين عنه. وفي علة أخرى أيضا، وهي أنه معجوز التسليم لأن الصوف ينمو ساعة فساعة، فيختلط الموجود عند العقد بالحادث بعده على وجه لا يمكن التمييز بينهم. يا سلام على الدقة الشديدة اللي بيتكلموا بها الجماعة الفقهاء دولمت، والعلل اللي بيجيبوها بيقول لك لا، ده الصوف دوت مش لما يتجمع مرة واحدة، ده بينمو كل ساعة، وانت تعاقدت في ساعة محددة على الصوف الموجود حاليا، وتيجي بعد كده يوم ولا اتنين تقول لي جز الصوف اللي انا تعاقدت عليه، طب ما ده زاد عن مقدار العقد اللي تم الاتفاق عليه. كلام كبير طبعا، وكلام طبعا ماتع من الفقهاء في هذه المسائل، وإن دل على شيء فإنما يدل على العمق الشديد والفهم الشديد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تبارك وتعالى. قال فالإمام مالك في الحالتين اللي هما حالتين بقى، اللي هما في حكاية البيع الملحق بالمعدوم دي، يبقى احنا الخلاف بيننا الآن في كله في الملحق بمين؟ بالمعدوم. طب المالكية لمن مالك في الحالتين اللي هما بتوع بيعوا بيعوا الضرع، لبن في الضرع واللؤلؤ في الصدف والصوف على ظهر الغنم. خالف الإمام مالك في الحالتين فقال يجوز بيع اللبن في الضرع في الغنم السائمة التي لا يختلف لبنها لا في الشاة الواحدة أياما معلومة إذا عرف قدر حلابها لسقي الصبي كلبن الظأر لتسامح غالب الناس به أياما معلومة غالبا. بل رأينا من يسامح بلبن بقرته الشهر وأكثر بطريق الإباحة أو بطريق الهبة. وقال أيضا يصح بيع الصوف على ظهر الغنم لأنه مشاهد يمكن تسليمه. يبقى الإمام مالك بقى في المسألتين بتاع بيع اللبن دي في الضرع وبيع إيه بقى وبيع الصوف على ظهر الغنم خالف رأي مين؟ الشافعية والحنابلة، وخالف رأي كذلك الحنفية. فقال إيه بقى؟ قال أنا عندي مفيش مشكلة، لكن يجب أن تكون هذه الغنم مش غنم معلوفة بتتحط في البيت وأنت تعرفها، لكن انت سيبها في الشارع بترعى لوحديها، فدي لا يجوز، دي عنده يجوز بيع الصوفي على ظهر مثل هذا النوع من الغنم اذا عرفنا قدر الحلب اللي هو بيعرف بمقدار سقي الصبي. يعني انا اقول ان الصبي بيشبع في اليوم بمقدار كذا من اللبن، يبقى انا هبيع، يبقى الغنم دي او الماشية دي تمام او الماعز ده معذرة هيكفي في تمام سقي لبن الصبي لمدة يوم واحد. وانا عرفت ان الصبي بياخد في اليوم مقدار مثلا لتر او اتنين تمام او كيلو، يبقى كده انا عرفت المقدار الموجود في الضرع يبقى يجوز بيعه. زي ايه؟ لبن الزقر اللي هو اجازوه الجمهور الشافعية والحنابلة، ان هم اجازوا بيعوا لبن الزقر اللي هو المرضع لمين؟ للمرأة مين؟ الحاضنة تمام. فده بيجوز بيعه وانتو اجستوه، فهي ايضا يجوز ايضا بيع لبن الضرع او اللبن في الضرع زي لبن او كما يجيز بيع لبن الزقر، لان الناس تعاملوا في مثل هذا النوع من انواع البيوع. بل رأينا من يسامح ببيع لبن البقرة لمدة شهر واكثر بطريق الإباحة او الإباحة. كذلك ايضا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم عنده لانه يمكن تسليمه. في رواية بقى تالتة للحنابلة، لان هم مشوا مع الرأي الاول وقلبوا البطلان على الاطلاق. الحنابل عندهم رواية تاني بقى تقرن مثل هذا الحكم، يعني الحنابلة دول هم مرة مشوا مع الشافعية ومرة تاني مشوا مع مين بقى؟ مع المالكية. وهناك رواية عند الحنابلة تقرر مثل هذا الحكم، وأنه يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم بشرط جزه في الحال. ليه جزه في الحال؟ لأننا قلنا ده بينتج ساعة بعد إيه؟ بعد ساعة، وبالتالي إذا كنت هتبيع الآن وتتم التسليم الآن يبقى يجوز، لأنه معلوم يمكن إيه؟ العلة في جواز بيع أنه معلوم يمكن تسليمه. وكذلك ذهب الظاهرية إلى جواز بيع الصوف على ظهر مين؟ رأي بعض الحنابلة في بيع مين بقى؟ في بيع المعدوم. في بعض طبعا رأي تاني لبعض المشايخ الحنابلة زي الإمام ابن القيم وأستاذه ابن تيمية اللي بيقول إن بيع المعدوم عند العقد إذا كان محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز. يبقى ابن القيم وده من الحنابلة أيضا، وتلميذه أو أستاذه معذرة ابن تيمية بيقولوا يجوز بيع المعدوم عند العقد إذا كان الشيء دوت هيبقى محقق الوجود في المستقبل بحسب مين؟ العادة، لأنه لم يثبت النهي عن بيع المعدوم لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، وإنما ورد في السنة النهي عن بيع الغرر وما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا أم معدوما كبيع الفرس النافر والجمل الشارد. فليست العلة في المنع لا للعدم ولا الوجود، بل إن الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع فنزه أو فنراه أجاز بيع الثمر بعد بدء صلاحه والحب بعد اشتداده. ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد، وعلى هذا فبيع المعدوم إذا كان مجهول الوجود في المستقبل باطل للغرر لا للعدم، فالأصل إذن هو الغرر. طبعا الكلام الجميل ده بتاع الإمام أو الشيخ ابن تيمة وتلميذه الإمام ابن القيم اللي هو بيرد أو عكس مين بقى؟ عكس إيه؟ عكس قول الحنابلة الأصل بتاعهم اللي هم مشايخ الحنابلة، إن ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة تمام، ومع ذلك نجد منهما خالفوا هنا رأي الإمام مين؟ أحمد بن حنبل اللي قال إن البيع ده إيه؟ باطل، وجابوا بقى علل وقالوا لم يثبت عندنا عدم جواز بيع المعدوم. الرومي، وإلا أن الأحاديث اللي جات في السنة بالنهي عن بيع المعدوم إنما لم تأتي لبيع المعدوم نفسه، إنما جاءت للنهي عن الغرر اللي بيجي من بيع المعدوم. يعني في جهالة وفي حاجة إيه مش موجودة في بيع مين المعدوم دوت، والغرر دوت طبعا يمكن ان انا ايه اتلافيه بان انا احدد المقدار، زي حكايه بيع السلم كده، ما بيع السلم ده بيع مين مع معدوم، ومع ذلك لان في غرر، ولكن انا ممكن ان انا احدد المقدار والثمن والصفه يبقى اصبح جواز وايه بيع السلم. فهم عايزين يقولوا كده ان الاحاديث اللي انتوا بنيتوا عنها عدم جواز بيع المعدوم احاديث انتوا فهمتوا منها ان النهي هنا لبيع المعدوم وليس للغرر، مع ان الحديث بينهي عن الغرر، فاذا انتفى الغرر يبقى يجوز لينا ان احنا ايه بقى ان احنا نبيع هذا الشيء، ايه بشرط ان يكون هذا الشيء محقق الوجود فين في المستقبل. والدليل على كده ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز بيع الثمن بعد بدو ايه صلاح، يعني هو لسه على الشجر تمام كده، بس يكون بدا ايه يتكون الثمار وهي لسه رطب ولم تكن ايه بقى ايه صارت ايه بقى صارت طبعا جاهزة للطعام تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع طبعا الثمار وبيع الحب بعد أن يتم شداده، وهذا باتفاق جميع مين الفقهاء. فكده فهمنا أن النهي موجود للغرض اللي هي الجهالة في الصفة والمقدار، لكن إذا تعين الصفة والمقدار يبقى يجوز عندنا بيع هذه الأشياء كما جاز بيع الثمر بعد بدو صلاحه، وكما جاز بيع الحب بعد مين بعد اشتداده. فنحن في هذا الرأي في مسألة بيع المعدوم نخالف رأي الحنابلة الأصلي. طيب النوع الثاني من أنواع البيوع، احنا كلامنا في المسائل دي الوقت واحنا بنتكلم عن نوع من أنواع مين من أنواع البيوع اللي هي البيوع الباطلة. بيع نوع آخر اسمه بيع معجوز التسليم. بيع معجوز تم هي بيع المعدوم تمام كده اللي احنا لسه جايينه ده. طيب ان كل شيء معدوم برضك بتتوفر فيه صفة ان هو مقدرش اسلمه لك، لا ده نوع تاني بقى ان هو ممكن يكون موجود. ان الفارق ما بين البيع ومعجوز التسليم وبيع المعدوم ان المعدوم لا يوجد اصلا، اما معجوز التسليم فهو موجود تمام، لكن انا مش قادر اسلمك مين هذا الشيء. زي مثلا انا بيعك السمك فين في الماء كده، او بيعك الطير فين في الهواء، فانا ازاي هسلم لك السمك اللي موجود في المية دول. لكن لو انا بقى عملت مزرعة سمكية وبقيت احصر مين السمك بتاعي وعرفت الكمية وعرفت الزريعة يبقى اذا يجوز مين يجوز البيع. فاحنا بنقول بيع معجوز التسليم طبعا وانزاله على الفقه الواقع الملائم طبعا الان اصبح طبعا غيره ايه غير موجود، لكن لا ننفي الاصل الموجود عندنا بل يظل الاصل موجودا. فاذا انتفت بقى ايه الاسباب اللي هي بينتفي معها عدم جواز بيع معجوز التسليم، يبقى نرجع للحكم مين الاصلي بتاعنا. وهي دي زي ما قلت لكم المشكله الكبيره اللي بنلاقيها دايما من بعض الناس اللي هم مدعي المعرفه ومدعي الفقه، فين هو بيخلط ما بين الواقع الملائم وما بين المسائل بتاعه الفقه مين القديم. بيع معجوز التسليم يرى جمهور الحنفيه كما في ظاهر الروايه، وانا قلت لكم قبل كده في حاجه اسمها ظاهر الروايه ومقابل مين الظاهر، وفي المشهور وفي مقابل المشهور في الراجح وفي المشهور تمام كده. كل الكلام اللي انا قلت لكم المصطلحات اللي هي موجوده عند الفقهاء ديت، واللي ان شاء الله باذن الله ان كان في وقت انا اشرحها لكم بالتفصيل، وانا اديت عنها نبذه ايه بسيطه قبل كده بمعناها وبمفهومها في بعض التسجيلات. بيع معجوز التسليم جمهور الحنفيه في ظاهر الروايه عندهم، يعني اللي يقرا كده في بدايه الكلام عند الحنفيه، يرى انه لا ينعقد بيع معجوز التسليم عند العقد. لما نيجي نتعاقد على سمك في مية مثلا او على طير في الهواء ده لا يجوز حتى ولو كان مملوكا. يعني ايه حتى لو كان مملوكا؟ يعني حتى لو كان انا عندي شويه حمام بقى تمام كده، والحمام ده بطيره فين في الهواء انا، واعمل له بقى عمليه الحمام من اللي هو الغاوي بقى، وبعدين انا بقول لك انا ابيعك لغيه الحمام ديت اللي هي موجوده فين في الهواء ده الان. طب عند العقد ده لا يجوز مثل هذا النوع من البيع تمام، ومنهي ايه عنه، لان انه على الرغم مننا مالك لي، الا انني مش قادر اسلمه لك، لان ممكن نقول خرج ولم يعد، ممكن ما يرجع ليش تاني، ممكن يرجع بس مش بنفس مين الكميه اللي يتم الاتفاق عليها. عشان كده هم قالوا ده كل بيع بقى معجوز التسليم عند العقد لا ينعقد ابدا، حتى لو كان الشخص مالكا له، كبيع الطير الذي طار من يد صاحبه، او العبد اللي هو خرج عن طاعه مين سيده. تمام، العبد الآبق الفار، تمام كده، ما تقولش الفار، هنا الفار يعني الخارج عن طاعة مين. وبيع اللقطة، لأن اللقطة أيضا لا يجوز مين، لا يجوز القدرة مع ممنوع القدرة على تسليمها، لأن اللقطة لها أحكام شرعية إن أنت لازم تعرفها في المساجد إن كانت لها قيمة، وفي الأسواق، تمام، وإن أنت تنتظر سنة قبل أن تكون ملكك. وكذلك يكون البيع باطلا، يبقى هو لا ينعقد من الأصل، تمام، وإن انعقد هيعتبر حكمه هنا عندنا من البيوع الباطلة. والبيوع الباطلة عند الحنفية اللي هي زي ما قلنا الباطل عندهم اللي هو لم يشرع لا بأصل ولا بوصف، يعني ده لا يترتب عليه أي أثر من الأثر، ويكون البيع باطلا هنا هوت وليس فاسدا، على الرغم من الحنفية زي ما قلت لكم بيفرقوا ما بين الباطل وما بين الفاسد، فهو عندهم البيع الباطل اللي هو فقط ركن من الأركان الأساسية عندهم، فيكون مثل هذا النوع من البيع بيع باطل، حتى ولو ظهر العبد الآبق بعدما تم بيعه من سيده ونحوه، حتى لو ظهر الطير بعد كده، تمام كده، لأنه يحتاج إلى تجديد للإيجاب والقبول إلا إذا تراضي حينئذ، فيكون بيعا مبتدئا بالتعاطي. يا سلام على الدقة في الكلام بتاعة الجماعة الفقهاء ديت، بيقول لك أنا البيع ده عندي لا ينعقد من الأساس، وإذا انعقد فهو عندي باطل، ولو ظهر بقى إن الطير دوت رجع لي مثلا، أو قدرت إن أنا أسلمه لك، أو العبد اللي هو خرج عن طاعتي ده رجع لي تاني وقدرت إن أنا أسلمه لك، فده لا يجوز أيضا استمرار فيه إلا إذا كان بقى إلا إذا حصل بينا تراضي على مين ما اتفقنا عليه قبل ذلك، فهيدخل معانا كده من قبيل البيع بالتعاطي، فيعتبر هنا جائزا. ولو قدر على التسليم في المجلس لا يعود جائزا، تمام كده، ولو جينا قدرنا ان احنا نسلمه لكم فده مش معناه ان هو اصبح جائز، وانما معناه لانه وقع في الاصل مين باطل، يبقى انا تراضينا وقلنا هنعمل الكلام دوت وجوزناه، ده بس مش معناه ان هو اصبح جائزا، لانه في الاصل هو انعقد مين باطلا. وروي عن الامام الكرخي والامام الطحاوي انه يعود جائزا، يعني كان عملنا له عملية مين تصحيح للعقد، تمام، وأجزناه، والفاسد اللي فيه والبطان اللي فيه صححناه، يبقى يصبح هنا العقد جائزا من الأصل. فإن كان الطائر يذهب ويعود كالحمام الأهلي، اللي قلت لك الحمام المدرب بقى اللي هو الحمام اللي هو اللي كان بيستخدم في المراسلات دوت، والحمام الزاجل اللي بيقولوا عليه، تمام. ففي ظاهر الرواية إن كان الطائر يذهب ويعود كالحمام الأهلي، ففي ظاهر الرواية لا يجوز أيضا بيعي لعدم القدرة على التسليم في الحال. وقال بعض الحنفية إن كان الطائر داجنا، يعني يعود إلى بيتي زي ما الناس كده في الأرياف، أما تسيب بقى الفراخ بتاعتها والطيور فين في الشارع وتيجي آخر الليل تلمها، ده بيقولوا إن كان الطائر داجنا يعود إلى بيته ويقدر على أخذه بلا تكلف يجوز بيعه وإلا فلا. شوف الكلام الجميل بتاع بتاع الفقهاء دوت، اللي هو أنت ربما تقول الدكتور هنا جايبني مسائل احنا يعني يمكن اول مرة في حياتنا نسمع بيها، لكن هو ده الفقه بتاعنا وهو ده التراث بتاعنا الجميل اللي احنا فهمناه واللي احنا بنحاول ان احنا نعمق فيكم فهم احكام الشريعة الاسلامية. وكذا يبطل العقد اذا جعل معجوم التسليم ثمنا، لان الثمن اذا كان عينا فهو مبيع في حق مين صاحبي، يعني لو انا برضك حولت بقى الشيء اللي هو ايه غير مقدور التسليم او معدود التسليم، خليته ثمن يعني قدرته بايه بثمن معين، فاني ان انا كده كاني بعت لك ايه بقى، ما بعتلكش شيء مادي وانما بعتلك مال، فهذا ايضا لا يجوز، فهو مبيع في حق مين؟ صاحبه، يبطل ايضا به العقد. طيب راي المالكيه ايه في قضيه بيع معجوز التسليم ديت؟ لا ينعقد بيع البعير الشارد عند المالكيه، لا ينعقد برضك زي الحنفيه، ولا البقره المتوحشه، ولا المغصوب الا ان يبيعه من ايه؟ من غصب. واحد غصب بقى حته ايه ارض او غصب ايه شيء من صاحبه او ثوب او اي شيء، يبقى بيعه المغصوب ايضا ده لا يجوز، انه لا يقدر على تسليمه ومعجوز التسليم، فلا ينعقد العقد من البدايه عند مين؟ عند الحنف، عند المالكيه. طب الشافعيه والحنابله قالوا لا يجوز، اي لا يعقد ايضا بيع ما لا يقدر على تسليمه، كمثل الطير في الهواء او السمك في الماء او الجمل الشارد او الفرس العائر اي الهائم على وجهه، والمال المغصوب في يد الغاص والعبد الابق سواء علم مكانه او جاهل، ومثل بيع الدار او الارض تحت يد العدو. تمام، يعني انا بيع بيت في فلسطين مثلا، يبقى ده لا يجوز، لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. الدليل بتاع الشافعيه والحنابله بعدم جواز بيع معجوز التسليم، وده طبعا راي بديل ان هم قالوا بيع المعدوم لا يجوز، فكذلك ايضا بيع معجوز التسليم عندهم لا يجوز. ليه؟ لنفس الادله، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الايه الغرر، وهذا غرر، وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد الابق وعن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن شراء ما في بطون من دروعها ما في وعن شراء ما في دروعها وعن شراء الغنائم حتى ايه حتى تقسم. كل هذه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ودي ادله للشافعيه والحنابله، قال تشتروا السمك في الماء فانه غرر، وعلنا النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع السمك بانه غرر، فدل على ان الغرر هو الشيء الذي لا يقدر على تسليمه، والمراد من الماء الذي لا يجوز بيع السمك فهو الماء غير المحصور. لسه جاي لك، لو انا عملنا مزرعه بقى ايه سمكيه وجمعنا فيها دي بديل لا يجوز هنا، وده اللي احنا بنتكلم عنه وبنقول انزال النص الصحيح على الواقع الملاه، يبقى السمك في الماء، الماء المراد هنا هو الماء غير المحصور كماء البحر والنهر، فان كان الماء محصورا كماء البركه فان الحنفيه والشافعيه في الجمله كلهم يجوز بيع السمك فيه اذا كان يمكن اخذه بدون اصطياد وبدون حيله، ولكن المشتري له خيار يسمى خيار الرؤيه، والمالكيه منعوا بيع السمك في الغدير او البركه اللي هو ايه الاشياء. والخلاصه ان المذاهب الاربعه كلها متفقه على بيع ما لا يقدر على تسليمه، تمام كده، بيع ما لا يقدر على تسليمه، مع الخلاف بقى كلهم في بعض القود احيانا او مع اقوال ضعيفه في بعض الحال. الظاهريه انه لا يشترط في صاحبها ان يكون المعقود عليه مقدور تسليم، هو ما يجب الا يحول البائع بين المشتري وبين، يبقى اللي يجاز مثل هذا النوع بس من البيوع هم الجماعه مين؟ الجماعه الظاهريه. انا عندي نوع ثالث من انواع البيوع اسمه بيع مين بقى؟ الدين، وده هنتكلم عنه في تسجيل ثاني لاحق. اللهم اجعل ما قلنا وزادني الى حسن المصير اليك وعتادني الى يمن القدوم عليك، انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.